بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم إن شاء الله بالتفصيل وبشيء من التوضيح والتحليل مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. تحدثنا في محاضرات سابقة عن أن مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني تتلخص في مراحل أساسية ثلاث، هي ما قبل الإنتاج بري برودكشن، مرحلة الإنتاج نفسه وهي برودكشن، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج بوست برودكشن. وفي بعض الأحيان هناك تداخل بين هذه المراحل لأنه العمل عمل متكامل ولا يوجد عمل منفصل، يعني في مرحلة وليس له علاقة بالمرحلة الأخرى، وإنما كل شيء يؤدي إلى المرحلة التي تليها. دعونا اليوم نركز بصورة أكثر عمقا، لأن هذا التركيز سيفيدنا في أكثر من جانب، سيفيدنا في فهم طبيعة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بصورة تفصيلية، وسيفيدنا بصورة عملية عند بدء الخطوات الأولى لإنتاج مشروع التخرج الذي اتفقنا عليه وتحدثنا عنه في البداية، وهو إنتاج برنامج إذاعي أو برنامج تلفزيوني. يجب أن نمر بكل هذه الخطوات، سلسلة هذه الخطوات، وصولا إلى المرحلة الأخيرة كما تحدثت في المحاضرة السابقة، من الفكرة إلى الشاشة أو إلى المستمعين. نبدأ في المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الإنتاج. ما هي الخطوات المتعلقة فيها؟ ما هي الإجراءات التي ينبغي على الصحفي، على المراسل، على المنتج، على المخرج، كل من يعمل في هذا الفريق أن يأخذها بعين الاعتبار؟ طبيعة الاستعدادات، كلما كنا أكثر استعدادا كلما كنا أكثر تميزا وإبداعا. وقلت لكم أكثر من مرة أن الصحفيين المتميزون تميزوا كيف؟ تميزوا أساسا بالإعداد المسبق، إضافة إلى تسلحهم بالمهارات الخاصة. بالتأكيد المحاضرة لا تكفي والجامعة لا تكفي، ولو حتى لو ندرس كنا تخصص صحافة وتلفزيون تخصص كامل لا يكفي لأن يجعل منا مراسلا تلفزيونيا أو إذاعيا، إلا بالتدريب ثم التدريب ثم التدريب. وجزء من هذا التدريب هو الاستماع والمشاهدة. يجب أن نستمع ويجب أن نشاهد كثيرا حتى تختمر الفكرة لدينا، حتى نستطيع أن نميز فعلا بين كل شيء يمكن أن نشاهده داخل هذه الشاشة الصغيرة. دعونا نبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد. هذه المرحلة من أهم المراحل في أي عمل من الأعمال، في أي عمل تلفزيوني إذاعي مطبوع، ولكن في العمل التلفزيوني أكثر، يعني تحتاج إلى خطوات أكثر، تحتاج إلى تأني أكثر، لأنه إحنا مقبلين على عمل نوعي يختلف عن عمل آخر. إحنا مقبلين على عمل تتوافر فيه خاصيتي الصوت والصورة. خواتنا في ملاحظة مهمة، الصوت والصورة مكسب ضخم جدا، صحيح، لكن إذا لم يحسن استثمارهم بطريقة سليمة وتوظيفهم بطريقة جيدة ومؤثرة، إيش بيصير؟ بنقلب ضدهم. يعني اليوم عندنا صوت، استخدمنا الصوت بطريقة سيئة أتلفنا التقرير، شوشنا التقرير. عندنا صور، استخدمنا الصور بطريقة سيئة وغير مهنية أيضا أثرنا على التقرير سلبا. فلذلك عندنا إحنا مكسب كبير جدا، لكن العبرة كيف نستفيد من هذا المكسب. الآن لماذا ننظر إلى قنوات هنا وقنوات هناك؟ هنا الأداء مختلف تماما عن الأداء هنا، إنه نفس متوفر له الصوت ومتوفر له الصورة، للطرفين متوفرين. حسن الاستثمار والتوظيف في المكان المناسب، اختيار التوقيت المناسب، اللقطة المناسبة، الزاوية المناسبة، إضافة الصوت المناسب. تصور وتقرير كله سرد، يعتمد على المراسل بالسرد. بالتأكيد حتى لو قدمت لكم معلومات ثرية وغنية جدا سيكون مملا وأقل تشويقا، لكن تقرير مدعم بلقم صوتية بأصوات طبيعية بأصوات حية بالتأكيد سيكون أكثر تأثيرا. وهكذا البرامج، وهذا يجب أن تستفيدوا منه في موضوع البرامج. البرنامج عندما نأتي ببرنامج وننتج برنامجا ويكون هذا البرنامج قائم فقط على ساعة كاملة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة قائمة على محاورة شخص واحد، وكل البرنامج مرتكز على هذا الحوار، بالتأكيد سيكون ممل. هناك فواصل، هناك قواطع، هناك تداخلات، هناك مشاركات، اليوم الإعلام كله قائم على الإعلام التفاعلي، التفاعلية. طبعا بس الشخصيات المسؤولة رفيعة المستوى هي اللي بتكون معها فقط حوار، يعني ولا يخرج عن هذا الحوار. ليش؟ لأنه أصلا هذا طبيعة الحوار، هذا شخصية رسمية ورفيعة المستوى، فإحنا بدنا ننتهز الفرصة نأخذ منه أكبر ممكن قدر ممكن. أكيد حيكون هناك في إشكالية كبيرة جدا. دعونا نبدأ بهذه الخطوات من الخطوة الأولى، وهي اختيار الفكرة أو موضوع البرنامج واسم البرنامج وهدف البرنامج. كل حزمة متكاملة، هذه الأشياء لها إيحاءات وإيقاعات متعلقة ببعضها البعض. موضوع البرنامج، عندما تقترحين تعملين أو تتدربين في أي مؤسسة إعلامية تلفزيونية كانت أو إذاعية، تمام؟ نلاحظ أن السؤال الأول، ماذا تريدين من هذا البرنامج؟ شو اللي بدك إياه من البرنامج؟ إيش الهدف منه؟ لإيش هذا البرنامج؟ ماذا سيضيف هذا البرنامج إلى القناة أو إلى الإذاعة؟ عشان هيك يسبق الفكرة. ما بنفع أجي يلا الآن مين عنده فكرة برنامج الآن أعطيك، لا ما بنفع بالضبط. فكر أشوف البرامج القائمة والموجودة حتى أقدم شيء يختلف عن الموجود، أو على الأقل فيه إضافة نوعية. لأن البرامج اللي الاستنساخ يكفينا استنساخا في العالم الصحافة المطبوعة والموضوعات اللي نفسها تتناقلها كل وكالات الأنباء، فإحنا بدنا نقدم شيء جديد. والجمهور دائما يميز، الجمهور ذكي جدا، والجمهور يميز، والجمهور قراره سريع جدا. إذا البرنامج لم يعجبه، لم يشعر من البداية أنه في شيء يجذبه، يشد الانتباه، يشد الاهتمام إليه، فقراره سريع عطول بكبسة زر ينتقل إلى قناة أخرى وبرنامج آخر. لذلك المسألة أمامنا فيها نوع من أنواع التحدي، وعلينا أن نقبل هذا التحدي منذ اللحظة الأولى لاختيار الفكرة. انطلقوا من أفكار بسيطة لكن متصلة باحتياجات الناس. من أين تأتي الأفكار؟ من الواقع. من أين تأتي الأفكار؟ من الاحتياجات. إذن ومن أين تأتي الاحتياجات؟ هل تأتي الاحتياجات وأنا جالس خلف المكتب وأفكر فيها؟ بحث، سؤال، استفسار، المقارنة، مشاهدة القنوات المختلفة، ومحاولة إنتاج شيء جديد. دائما في قاعدة مهمة بدنا نحكيها ونجسدها ونرسخها، الابتعاد عن إنتاج برامج أو مواد أنتجها الآخرون. هذه قاعدة من القواعد اللي تحدثت عنها في البداية. هذا عيب كبير. أنت الآن مطلوب منك تنتجي برنامج. الإنسان ليس عيبا أن يستفيد من خبرات الآخرين وتجارب الآخرين، ولا يبدأ الإنسان أصلا تجربته من الصفر. حتى بتعرفوا في البحث الإعلامي اللي بيجروا أبحاث ما بيبدأ من الصفر، وممنوع يبدأ من الصفر، لأنه يجب أن يبني على ما وصل إليه الآخرون. لكن استنساخ التجربة، استنساخ الإنتاج تماما بالضبط، هذا شيء مقيت ومعيب للمنتج، للإنسان اللي أنتج هذه المادة. لازم يكون لدينا بصمتنا الخاصة، لازم يكون لدينا شخصيتنا الخاصة حتى لو كانت أضعف من الشخصية الأخرى. المهم أنه أنا أعتز بشخصيتي أنا، ولا أقلد تماما، أستفيد من الآخرين نعم، لكن لا أقلد تماما بالسكنات والحركات والكلمات والأسلوب والطريقة والهيئة الآخرين. لا أأتي ببرنامج وبالضبط تماما أشتغل على منواله، يجب أن أضيف أشياء جديدة وأجدد. وكلكم لديكم القدرة على أن تقدموا شيء جديد، فقط عملية بحث وجمع معلومات وتحري ومحاولة إيجاد شيء جديد. اسم البرنامج له إيحاءات مهمة. اسم البرنامج، وانت بتلاحظوا لما تستعرضوا قوائم البرامج تجد أنه فعلا في له رونق، له جاذبية، لأنه هو سر من أسرار الجاذبية تبعت البرنامج، أنه يكون فيه اسم قوي، اسم يشد الانتباه بشرط. إيش هو الشرط تتوقعه؟ يكون مناسب أن يعكس هذا الاسم المضمون ولا يغرر بالمشاهد أو المستمع. يعني مثلا أجيب برنامج له علاقة بنواحي اجتماعية، أجي أتحدد مثلا نبض الشارع، أحكي البرنامج اسمه نبض الشارع. أنا لما نحكي نبض الشارع ماذا أتوقع؟ إنه أعيش بين الناس وبين معاناة الناس. أجد البرنامج في داخله مختلف تماما، بيركز على المسؤولين أكثر، على الجوانب الحكومية أكثر، على الجوانب الرسمية أكثر. طب وأين الناس؟ أين الشارع؟ أين نبض الشارع الحقيقي؟ إذن هنا في جاب، في فجوة كبيرة جدا بين الاسم وبين المضمون. احرصوا على أن تأتوا بمضمون باسم جيد، لأنه هذا الاسم يعتبر هو بصمة نجاح أولى ومهمة. هذه النقطة التي تتعلق باختيار الفكرة. النقطة الثانية تحديد الجمهور المستهدف. تذكروا في المحاضرات الأولى تحدثت أنه من مقومات نجاح أي قناة إذاعية أو تلفزيونية في مقومات عديدة، لكن لخصناهم في نقطتين أساسيات. مين تتذكرهم؟ تفضل. الجمهور والبرامج، الإنتاج، إنتاج البرامج، يعني شغلي أنا، مش أنا استوردته أو اشتريته، لا، شغلي اللي أنتجته، إضافة إلى الجمهور. كل ما كان عندي جمهور أوسع، جمهور عريض، كل ما عندي فئات أكثر من هذا الجمهور، كل ما كان في عندي انتشار أكثر. وهذا طبعا دير بالك، وهذا له علاقة بالناحية الاقتصادية. كيف؟ الإعلانات، هذا معناه زيادة الإعلانات، نسبة الإعلانات، وزيادة نسبة الإعلانات تتيح للمؤسسة الإعلامية أن تعتمد أكثر على نفسها وتتخلص من قيود التبعية لأي مؤسسة، لأي تنظيم، لأي جهة مالكة وأي جهة مانحة وما إلى ذلك. يعني في نوع من أنواع، نوع، أنا ما قلتش اعتماد تام، نوع من أنواع الاعتماد على الذات. تفضل، في عندك سؤال. حتى في التدريب ابدأي حياتك من الأساس، قلدي في بعض الأشياء، ولكن لا تجعلي من نفسك ولا تسمح لنفسك أن تقلدي أي إنسان آخر بكامل تفاصيله. عارفة ليش؟ لأنه هذا عملت ديليت لشخصيتك، أنت ألغيت شخصيتك. هل تقبلي أنه أنا أكون أنت وأنت تكون أنا؟ يجب ألا تقبلي، يجب ألا تقبلي. عارفة، حتى لو الشخص اللي أمامك هو أشهر شخص في العالم، أنا بقبل صفاته رائعة، مهاراته رائعة، بستفيد منها، بحاول أقلد بعضها، لكن لا ألغي شخصيتي بجوانبها المختلفة، بجوانبها الضعيفة وبجانبها القوية. فلازم يكون إلنا بصمتنا وتميزنا يظهر في شيء معين. وإنتوا اليوم لو أنا ذكرت بعض المذيعين أو المقدمين، حتجد أنه كل واحد معروف بشغلة معينة. هذه هي البصمة. البصمة هي عمل احترافي للجميع في مجال الإعلام كله. يعني كل إنسان ليس لديه بصمة يفتقده الآخرون ولا يتذكره أصلا. بمعنى، إنسان بصمته رائعة في الكتابة، إنسان رائع بصمته رائعة في إجراء الحوارات. أنا لا أقول إنه الإنسان يمتلك كل البصمات، لا، لكن في إشي مميز جدا فيه. انت مميزة جدا في التقديم، بس مالكيش في موضوع التحضير والإعداد والتصوير وتجهيز الخطة. أنت مميزة جدا بالعكس في كتابة السيناريو، لكن استحالة تستطيع أن تواجه الكاميرا وتقف أمام الكاميرا وما إلى ذلك. واحد آخر مميز جدا في موضوع التصوير، وهكذا. يعني هذه تشبه تماما الوظائف. كل إنسان بيعتز بوظيفته وبيشتغلها، خاصة إذا كان طبعا مقتنع فيها وهي تخصصه وهي مجال دراسته. إذن الجمهور يا أخواتنا مهم جدا، يجب أن يكون لنا وقفة حد ما نعمل أي برنامج. هذا البرنامج إحنا لمين مقدمينه؟ لمين؟ أي مشاهد، أي مشاهد نريد، مشاهد أو مستمع نريد. والله أنا برنامجي شبابي، حلو؟ برنامجي شبابي. أنتوا عارفين ليش؟ إنه هذا الكلام بنعكس على البرنامج شكلاً ومضمونا، حتى الأشخاص اللي طبعا شكلا ومضمونا في كل البرنامج من ألفه إلى يائه. كل شيء يجب أن يكون وفق هذه الرؤية. جمهور شبابي، بمعنى الديكور بده يكون له علاقة بالشبابي، في حيوية، في تفاعلية، في فرص متاحة للشباب للمشاركة سواء عبر الهاتف أو موجودين في الاستوديو. الآن بيجي كيف أتدخل في شكل البرنامج، آلية التقديم كيف بدها تكون، الفقرات، كل الموضوع، الحاجات اللي بتلامس، القضايا اللي بتلامس الشباب بشكل مباشر. المقدم شباب، يفضل جدا أن يكون مقدم شبابي. وعلى العكس افترضوا أنه هذا برنامج مثلا أطفال، بيختلف تماما، أكثر في نواحي ترفيهية، نواحي بسيطة، سيمبل أكثر، ألوان أكثر، ممكن يكون في الديكور أكثر وهكذا. ولو موضوع رياضي، لو برنامج رياضي، ولو برنامج ثقافي، لو برنامج ديني، بيختلف عن كل ما سبق. بده يكون أكثر وقارا، يعني بتختلف. شوفوا برامج المسابقات كيف بنفع واحد يقدم برامج مسابقات، مستمعين الأعزاء وهو ساكت وبتحركش وشيء، حركة ويتنشط ويجري ويروح وينزل عند الجمهور وهكذا. لكن برنامج ديني، برنامج روحاني، برنامج كذا، ما بنفع. الصوت بده يكون رخيم وهادي، وفي درجة من درجات الخشوع المختلفة، نبرات الصوت، الإضاءة، الاستوديو، طبيعة الديكور الموجود في الاستوديو، كل هذه الأمور بدها تكون متكاملة. كل ما أشعرتوني أكثر أنا كمشاهد وأنتم عاملين برنامج، كل ما شعرت أنه في تكامل بين الشكل وبين المضمون، إيش بصير؟ شغلة إحنا ما بنشعر فيها وهي الاندماج. كيف يتحقق الاندماج؟ تفضلي. تمام، جيد. إذا تفاعل معه عقلك، مثير بمعنى تفاعلت معه إيش كمان؟ العاطفة كمان. البرنامج أو الموضوع اللي بثير اهتمام العقل وبثير اهتمام العاطفة، معناته هذا سيطر سيطرة تامة. تكون منشدين أمام الشاشة ولا حد يتكلم. في بعض البرامج أو أحياناً في شغلات الكل بشاهد، ترمي الإبرة ترن زي ما بيحكوا. بالضبط. برنامج اللي كانت تيجي في رمضان ليس فقط الاستماع أو المشاهدة، وإنما التفاعل على شكل بكاء، شكل تضامن، على شكل دعوات، على شكل يعني بيأثر على السلوك، وليس فقط على المشاعر، بيأثر على السلوك. يعني هذا طبعا درجة متقدمة من درجات التأثير. أنت لما تشاهد تقرير تلفزيوني اليوم، في عنا تقرير تلفزيوني عن معاناة مرضى الفشل الكلوي، ممكن تيجي أي قناة وتعمل هذا التقرير. هنا التميز، هنا الإبداع. كيف أحقق لتقريري التميز والإبداع من خلال عناصر التشويق، البعد الإنساني؟ كيف أنا أضفي البعد الإنساني، أركز على قصة إنسانية؟ لكن مجرد انه في مصادر كثيره وفي مسؤولين كثير وفي ارقام كثير، مش هذا انا اللي بدي اياه. انا عارف، لكن انا بدي اشوف. كل الناس اللي في قطاع غزه بيعرفوا انه في عندنا حصار، لكن قليل اللي بيعرفوا تداعيات الحصار، تفاصيل صغيره. كل الناس بتسمع عن الأسرة، قديش بتعرفوا قصص عن اهالي الأسرة؟ بديش اقول على الأسرة نفسهم، كيف معاناه اولادهم، زوجاتهم، امهاتهم. التفاصيل هذه اذا احنا خضنا فيها سننتج شيئا مميزا. شوفوا الفكرة، دير بالكم فيها بساطة، فيها الأفكار الكبيرة تبدأ بأشياء صغيرة جدا. المهم أنه أنت تطلق العنان لتفكيرك أن نعيش. هاي نبض، مش توا تحدثنا نبض الشارع؟ من التقارير المميزة اللي كانت يمكن حكيتها في مرة سابقة، تجرى مع أشخاص أو فئات عاملة معينة، إنه نعيش الحدث معهم. يعني كان اللي بيشتغلوا كانوا في إسرائيل، أراضي 48 المحتلة، كانوا التقارير الرائعة جدا اللي الإنسان شافها قبل أكثر من 10 سنين وما نسيها. بيطلعوا معهم كانوا الصبح على منطقة الشجاعية اللي هي تعتبر مركز البصات لكل العمال، لأنه هناك العمال بيجوا لسه قبل الصلاة، بيكونوا كانوا أيام الأزمات أو الإغلاقات يناموا على الكرتون. وكان مشهور حاجة سموها مجازا، يمكن سمعتوا فيها أو ما سمعتوا، فندق أبو كرتونة، لأنه كانوا كلهم نايمين على الكراتين على الأرض على الأرصفة، الباعة الكذا بيطلع معهم في الباص، بيقضي بعض الأوقات حتى يصل إلى الحاجز العسكري اللي هو نحل عوز أو عفوا إيرز بيت حنون. هذا حيستكشف الآن مرحلة استكشاف للكثير من المشاعر. واحد بيطلع ما بيشوف أولاده، وبيروح بيلاقي أولاده نايمين. طب أنا لما مجرد أجي أحكي كلام عادي، مين ممكن تعطيني رسالة تقليدية ورسالة غير تقليدية إبداعية في هذه الصورة اللي أنا رسمت لكم إياها البسيطة بشكل سريع؟ مين عنده هيك بديهة سريعة؟ تفضلي. اما غير تقليديه انه اجيب اصور، اجيب المعاناه اللي هم بيعانوها. نعم. يعني غير مش طبيعي. تمام، جيد. تقليدي انه المراسل يحكي عنه. نعم، المراسل يحكي عنه. يسرد. حلو، يسرد. السرد. ابو محمد واحد من مئات العمال الذين يقضون ليلهم ونهارهم في العمل لدرجه انهم يتوقون الى مداعبه اطفالهم ورؤيه كذا كذا. كلام كلام منيح، بس مش درجة التأثير بسيطة. يعني فيش مشاعر، أنا لم أستثر المشاعر في هذه اللحظة. تمام. أو صورته في البيت، بكون بلغ طبعا مسبقا، وهو بغادر البيت وهو يقبل أطفاله وهم نايمين. طبعا هذه لحالها هان الصورة تكفي، ما بدهاش كلام. الصورة هان هي جزء أصيل من اللي هو التقرير. نعم. صحيح. جاي الوقت، تخافيش أصف الناس، صار في فرص إن شاء الله. بتتذكروا تقرير أو عفوا الصورة تبعت هدى غالية؟ تصوروا هذه الصورة لو دخلت عملية مونتاج تخرب. يعني هذه مش ممثلة، هذه مش واحدة بتمثل دور، هذه واحدة عائلتها مقتولة مرمية. فطبعا الصورة جدا مؤلمة جدا، حتى المصور نفسه يعني من أحد الوشات العمل استضفناه فيها بيحكي انه انا بمجرد ان انتهيت من تصوير هذا المشهد، والبعض يمكن البعض المشاهدين بلوموا انه كيف الصحفي استطاع. اول حاجه، في بعض المواقف اللي الصحفي لا يشكل فيها عامل انقاذ لطفل او لانسان ضحيه لن يقدم شيء، انا مش حقدر اعمل له شيء، خلاص انتهت الجريمه. هو لو لم يصور هذه الصوره لما بقيت خالدنا الى هذا اليوم، التاثير بروح. فهو شمل بمجرد انه انتهى من التصوير توجه فورا، يعني سلم الكاميرا والفيلم الى القناه تبعته وتم توزيعها على كل العالم، واغلق على نفسه الباب وظل طول النهار وهو يبكي، مش متحمل ومش متصور كيف هو استطاع انه يصمد ساعتها ويصور هذه الصوره. دير بالك الصوره صعبه جدا. يعني اذكر زميل لنا مصور صحفي مش تلفزيوني، مصور فوتو احدى وكالات الانباء في الحرب، في صورة من الصور الجدا مؤلمة والقاسية، صورة الطفلة ضحى الداية اللي هي كل عائلتها استشهدت ما عدا الطفلة، كان راسها بس راسها اللي كان مبين. يعني بحكي لي زميلنا بقول لي أنا روحت على البيت أشوف إنه راس بنتي سليم ولا مش سليم. تأثير قوي جدا هذا اللي صور، فما كيف كان الناس. هنا دورنا كيف نصل بالتأثير، طبعا مش مصطنع، مش كذب، مش تمثيل، ما بكذب، هذا مش تمثيل كلاكيت أول مرة وثاني مرة وعشر مرة، لا، هذا مشهد حقيقي لن يتكرر. يعني أنا لو طلبت من الطفلة إنه تكرره وتمثله مش حتعيده. هذه مشاعر كاملة قاعدة بتبكي على أبيها وأمها وإخوتها وأطفالها، تتنقل من نتفة لنتفة، كلماتها كيف بتطلع، العفوية والتلقائية هما سر نجاح. فلما أنا أطلع مع هذا العامل أصوره كيف بيشتغل، أصور الصيادين كيف بيشتغلوا من لحظة ما يطلعوا من البيت، وأعيش معهم وأسيبهم يتصرفوا بأريحية، لأنه الكاميرا أحيانا بتخلي الواحد يغير بعض تصرفاته ومسلكياته، هذه الأمور صدقوني بتعمل شيء مؤثر جدا. هذا احنا بدنا نزرع الأفكار هذه حتى نستطيع بعد هيك انه فعلا نصل الى اشياء مؤثرة. فكروا في ان تنتجوا شيئا مؤثرا، شيئا ذا قيمة، مش شرط انه يكون مؤثر انساني يعني بحزن، لا، ممكن يكون جدا سعيد عفوا ممكن يكون شيء يتعلق بانتاج ابداعي، واحد انتج شيء معين لمصلحة الناس، ريح الناس، واحد عمل اختراع حقق راحة وطمأنينة لفئة من الناس. تصوروا هدول الناس كيف قبل وكيف بعد الاستخدام. هنا بيظهر الفرق بدون ما نحن نحكي. نخفف الكلام. أسوأ أنواع التقارير هي التي تعتمد على السرد. السرد الكثير، حكي كثير. المشاهد دربالك والمستمع ما بحب الصحفي. أنت يعني الصحفي وظيفته أنه يكون هو حلقة وصل بين الحدث وبين المستمع وبين المشاهد، لكن مش مطلوب يظل هو يحكي، يظل هو يحكي دون التقرير. هذا خطأ كبير جدا ممكن يرتكبه حتى كمان أحيانا بتكون السرعة الزائدة وما براعي أنه هو بخاطب إذاعة أو بخاطب تلفزيون. عشان نحاول نخلصها ونعطي فرصة للأخوات، الجمهور بده وقفات طويلة، يعني يمكن لا أستطيع أنه أنا أكملها، لكن دائما اسألوا نفسكم اللي كتبت توي أي مشاهد نريد، مين إحنا بدنا؟ طب في ممكن طالبة تسأل، طب أنا حاطة برنامج بحق يعني بدي كل الناس تشوفه 100%، تمام، كل الناس، كل الشرائح، بمعنى إنه هذا البرنامج محتوياته تلامس، طبعا مش كل الناس، معظم الناس، بمعنى كل واحد يحاول يلاقي له حاجة في البرنامج بتتعلق فيه. كل ما قربنا الناس من برامجنا، كل ما كان في تفاعل أكبر وثبات على المشاهدة أو الاستماع. خلص بكثير، يعني لو سألنا أي واحدة منكم الآن من اللي بيسمع أو بيشاهدوا باستمرار، مش اللي بيسمع أو بيشاهدوا بصورة متقطعة أو بصورة بسيطة، إيش البرنامج المفضل؟ حتلاقي مباشرة وبعفوية حتحكي لك اسم برنامج إذاعي أو تلفزيوني. في سر التقاء، في سر ارتباط الآن. إيش هو هذا السر؟ طبعاً بعود لطبيعة البرنامج، موضوع البرنامج، كيف بيعالج البرنامج، المساحات الحرة اللي بيعطيها البرنامج للآخرين. في أي سؤال، أي استفسار على هذه النقطة؟ يعني أرجوكم أنه هذه الأشياء تجتهدوا فيها حتى فعلاً نستطيع أن نقدم شيئاً مميزاً. بعد ذلك طبعاً العمل لا يقوم بدون بحث، جمع معلومات، تحضير مادة البرنامج، تجهيز السيناريو، تقسيم البرنامج إلى وحدات، تجهيز الأسئلة المحورية لطرحها على الضيوف والمتحدثين، كل هذا كل مع بعضه البعض أيضا. يعني بدنا نبدأ نشتغل، خلص قررنا إيش نوع البرنامج، موضوعه، قررنا مين هو الجمهور، لمين هذا موجه. بدنا نبدأ نشتغل الشغل العملي اللي التالي. لازم أطرح قضايا يكون عندي علم فيها. ما بنفع أسوأ أنواع المحاورين اللي بيقفوا هو ليس لديه أي معلومات عن الموضوع. طب هو اسمه ايش؟ حوار. طب فيما احاور؟ انا جاي هذا في هذه الحاله الصحفي مش محاور صحفي. الصحفي وظيفته فقط لديه قائمه اسئله يريد توجيهها. طب لو جبنا اي انسان اخر غير الصحفي يستطيع قيام بهذا الدور ولا يستطيع؟ يستطيع. جيت لطالبه من قسم الاحياء، شوفوا كيف الاحياء بعيده جدا، قلت لها لو سمحتي في حوار الآن، بعطيها بعض التوجيهات المتعلقة مثلا بالاستماع بالكاميرا، وهذه الأسئلة كل ما يخلص سؤال تسألي السؤال الثاني. مش هذا هو الحوار، هذا حوار عقيم. صبت طرح السؤال له مهارة، تلقي الإجابة مهارة، الاستماع كيف أستمع، كيف أتفاعل، كيف كيف كيف، في أمور تفصيلية وتقنية وفنية كثيرة جدا لا يدركها إلا صاحب المهنة. ما بنفع، فعش أي واحد إنه يؤدي مكاننا. إذا نفع معناته فينا عيب، فينا مشكلة. إذا ما عنده مهارات بكون هو يصلح، لكن إحنا بنقول على الإنسان العادي. نعم طبعا، ما هذا جزء. لا يوجد صحفي يتعامل مع عمله الصحفي يعني بالورقة والقلم بالضبط، لا، بالعكس هذا معناته في قصور عندك. في قصور عندي. لما أنا أذهب إلى أي حوار، الآن أنا رحت على حوار محضر حالي لا تساؤلات، خلال وأنا رايح طرأ أشياء جديدة، موضوعات جديدة، انسي كل القائمة هذه، صفيها على جنب. الآن خلينا أول شيء نبدأ من الأحدث، ثم إذا كان هناك لدينا وقت نعود إلى الآخر، لأنه دائما الفرص هذه فرص متاحة. من هنا بيجي سبق صحفي كمان، ممكن يجي سبق صحفي، فلذلك مش أترك لا أنا رايح لأسئلة محددة، ما بينفع. الصحفي الناجح هو صحفي مرن جدا، يتعامل ويتكيف مع كل الظروف، مع كل الأوقات، مع كل الأزمنة، مع كل الأمكنة، مع كل الشخصيات. مرونة طبعا لها حدود، لكن ما بيكون زي ما بنحكي إنسان جامد، إنسان قفل، لا، لازم يكون مرن ويستطيع أن يتعامل مع الأزمات المختلفة. أنت بتشتغل صحفية وواجهتك مشكلة، مش حتتصل الآن في القناة كيف أتصرف، لا، لازم تتصرف، لازم تحسن التصرف. تفضل يا في واحدة بدها تسألها، تفضل. نعم. مع المخدرات، فكنت انه هو القدره بحكي معه اللي هو بحكي تطرق لي لانه تهريب المخدرات عن طريق البحر. لقيت الموضوع احلى من الموضوع اللي انا كنت بعمله. نعم. فكركبت، ما عرفتش ايش اساله يعني. فهذا اللي بيعمل ربك برضه اني اغير موضوعي لما الاقي شغله اكثر. طيب سؤال جميل، مين بتحب تجاوب؟ انا يا استاذ. تفضل. طيب جميل. تستفيد وتنتهز الفرصة. صوت شوية بس. نعم. جميل. تمام. يا أخواتنا في نقطة مهمة دير بالكم حتواجهكم في العمل، إيش هي؟ الصحفي في خلال العمل بيفتح بيشتغل على كل الجبهات ولكن بحذر، إيش معنات بحذر؟ بدي أقول لكم نقطة. الصحفي خلال العمل يجب أن يعمل على كل الجبهات. زميلتكو اشتغلت كانت تشتغل موضوع عن المخدرات وتحديدا انتشار الترمال بين المواطنين وبين الشباب، وجدت انه لديها معلومة جديدة لم تكن لديها بالحسبان وهي تهريب المخدرات عن طريق البحر. معلومة ما بتعرفها، عرفتها. الآن جبهة جديدة، مجال جديد، معلومة جديدة، يجب أن تستكشفها. تمام؟ الفرصة متاحة للعمل على الموضوعين، لكن الهدف الأساسي أنك لازم تكملي هدفك اللي جئت من أجله، لأنه هذا الموضوع أنت بدك تكمل الخانة هذه، ومباشرة لا تتركي الجانب الآخر ولكن بحذر. ما معنى كلمة بحذر؟ بحذر بعض الشخصيات تتعمد إغراء الصحفي بمعلومات لصرفه عن الموضوع الأساسي. افترضي أنا بشتغل في الحكومة وجاية أنت تسأليني عن هذا الموضوع وتحكي لي إنه الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تهريب عن انتشار المخدرات بحكم إنه هي المسيطرة على المعابر وعلى الأنفاق وعلى كل شيء. تمام؟ قلت لك سؤالك مهم جداً، لاحظوا سؤالك رائع جداً مهم جداً، ويبدو إنك أنت متابعة، أعطاكي شحنات دافعة، ولكن لازم تنتبهي في نقطة مهمة جدا انت يبدو غفلان عنها، انا بدي احكي لك اياها. ويطلعك في نفق اخر. طبعا حسب الصحفي، ممكن جدا استمع له اتفاعل معه او ابدي التفاعل، ابدي كاني بتفاعل معه وبرجع للنقطة الأساسية. هذا النوع اللي بكرهه الشخصية، انه فعلا هو لحوح وعنده نفس طويل. سياسة النفس الطويل للصحفي اللي ما عندوش نفس طويل بروح في عمل الصحفي. ميدان العمل ما فيش مجال للاستكشافات او ناخذ معلومات جديده لا لا لا فيش حاجة مس. لا يوجد إنسان يحيط بكل المعلومات. أحكي لك افترضي إنه صارت معي القصة هذه، إيش بدي أعمل؟ في حاجة بسموها واحدة من المهارات اللي أحيانا يلجأ الصحفي إليها مضطرا. إيش معنات مضطرة؟ بنفعش أعملها عادة، وهي الإيهام بالمعرفة لتجاوز العقبة. منفعش كل مرة أعمل حالي آه بعرف وأنا أطلع فعلا بعرفش، لكن أنا في هذه الحالة أوهم الشخص بأنني بعرف الموضوع هذا. يعني وأنا بحكي معك أنت عارفة أنه مصدر، كلنا بنعرف مصدر تهريب هذه المخدرات من وين بيجينا. أنت بدك تيجي الآن، مش هذا موضوعك، لكن تيجي تستوقفيه وتقولي له والله معلش لو سمحت يا ريت تعطينا فكرة عن كيف بتتهرب وإيش هي المصادر. طب هو حيضيع لك وقت من المقابلة. افترض ما لم يتبقى لديك وقت كافي للمقابلة واعتذر، راح عليك الوقت، راحت الفرصة. فلذلك بدنا نكون متنبهين لمثل هذه الأمور. هذه مصائد ينصبها الشخصيات للصحفيين لمحاولة صرفهم عن الموضوع. دير بالكم صرفهم عن الموضوع. معلش بدنا نطلع من النقطة عشان في عنا بدنا نكمل وبدنا نستمع إلى إحدى زميلاتي. النقاش هو مهم جدا، بس خلينا إن أجله شوية لمرة تانية إن شاء الله. تفضل. نعم، هذه حنجي لها في الحوار التلفزيوني. جزء من الحوار التلفزيوني أنا بعطيه المحاور. اتفضل، في عنا محاور. إيش بدكم مني أحكي في هذا البرنامج؟ أنت حتحكي لنا يعني عن موضوع مثلا نفس الموضوع، عن موضوع التهريب ومصادره وكيف ممكن مواجهته، إيش هي أخطاره. لكن هل بعطيه الأسئلة التفصيلية؟ في قاعدة مهمة جدا، مش في العمل الإذاعي والتلفزيوني، في العمل الصحفي كله يا أخواتنا. إيش هي الأسئلة؟ لا ستة ولا سبعة، إن شاء الله سؤال واحد. سلاح الصحفي، أسلحتنا بأسئلتنا. سلاح الصحفي المميز بإيش مميز؟ خاصة المحاورين، أنا بحكي عن المحاورين. أسئلته بجيب أسئلة لا تخطر على البال، طبعا جاية من وين؟ من البحث والجمع المعلومات والإعداد المسبق والاتصال بناس آخرين وما إلى ذلك. بيجيش السؤال من فراغ، بيجي من رحلة تعب ومشقة. هذه أسلحة ما بينفع أعطي إياها كلها قبل اللقاء. حيقول لك شكرا جزيلا، حيعتذر بذوق، يعني معلش والله أسئلة رائعة جدا، دير بالكم في حنكة في الرد. غالبا المسؤول ما بيرفض اللقاء. أنا ما رفضت، بس يعني أنا مشغول اليوم، لو خليني أجل البرنامج، يعني خليني لوقت آخر كذا. وحتى بس في بيسألوا مين الضيوف اللي جايين، طب مين اللي جايين معي في البرنامج. في توازنات، في يعني شغلات داخلية حنجي لها بعد هيك إن شاء الله في موضوع يعني التفصيلات الداخلية المتعلقة بالبرنامج، لازم برضو نكون مخدين بالنا منها جيدا. بتوقف عند هذه النقطة ونعطي فرصة لزميلتكم إيمان لولو نشوف ماذا أنتجت وماذا ستقدم لنا من تقرير إذاعي أو برنامج تلفزيوني. هي حتتحدث عن موضوعها الآن عشان موضوع الوقت، لأنه الوقت يدهمنا. الوقت يدهمنا أم يداهمنا؟ لا، يدهمنا أبلغ. صباح الخير إلى كل أمهات فلسطين، إلى من شق دروب العلم، وذلك برعايتهم الطلاب والطالبات. نقدم لكن كل الشكر والتقدير، ونقدم لك شهادات النجاح التي لربما قد تكون وسامة شرف لك أم العزيزة. فكم سهرت وتعبت من أجل أن تنتظري هذا النجاح والتفوق. صباح الخير كلمات رائعة، كلمات نقدمها مع باقة من الفل والياسمين. الآن نقدمها إلى كل عامل فلسطيني وإلى كل طالب فلسطيني رسم رؤية النجاح والتفوق في دربه، وإلى كل أيضا من سعى إلى تحقيق هذه الرؤية ويسعى لتحقيق النجاح. ودائما نقول النجاح ليس بابا ولكن سلم. نقول بالأمس بذلنا الجهد واليوم نحقق الوعد، وتشرق الشمس شمس الجد، وأيضا نجني الشهد، ودائما نقول تستحقين يا أمي هذا الشهد. بالتأكيد لا تحلو الدنيا إلا بكم مستمعين الكرام، وبكل الصباحات الصغيرة التي تأتيكم دائما على راديو وتلفزيون الصحف الصغير 106.10 FM. الآن وهي بتحكي، المفترض أي وحدة بدها تطلع الآن لما تسترسلش على الآخر تقول لي الآن مثلا يوجد فاصل عشان أعرف، حتى لو هي وهي بتحكي الآن فاصل الآن كذا، لأنه ما بنفع. إحنا حكينا الأذن تسمع أولها لكن لا تبقى مستمع على طول الخط، فبنعمل فواصل زي ما عملت زميلتك في المرة السابقة. ما هو بده يكون في عنا فواصل، أو قبل ما تبدأي تقولي لي إنه هذا كون في فواصل، في مقاطع، في موسيقى، في ما إلى ذلك، بشكل سريع عشان أعرف إنه هذا لن يتم تقديمه مرة واحدة. النقطة اللغة يا أخواتنا ليس لها للجميع، ولكبار المذيعين للأسف والمقدمين هنا لا يوجد مدقق لغوي على الهواء مباشرة. طبعا المادة ممكن تكون مشكلة ومضبوطة وتمام، لكن عند الحكي والتقديم مش كل شيء بالكلمة، بيكون أحيانا بيكون خروج عن النص، فإذا لم يكن متمكنا من موضوع اللغة هتكون مشكلة كبيرة جدا. من أكبر مشاكلنا في الإذاعات المحلية موضوع تدمير اللغة، كأنه مشروع لتدمير اللغة، أخطاء قاتلة وفادحة على مدار الساعة. هذه نقطة. نقطة ثانية، موضوع مين عندها نقاط ثانية بتحب تحكيها؟ تفضلي. تمام، بس لحظة شوية. تفضل. هو يوم توزيع الشهادات. تعالي هنا. يوم ايش عفوا؟ في عدم وضوح في الفكرة، انا ما فهمتش برضو بالضبط مين هي اللي بدها اياه، لمين موجهة الرسالة. لازم تكون الرسالة اكثر وضوحا من البداية، دير بالكم من البداية. نحاول قدر الامكان ان نقلل المساحات اللي رايحة، بمعنى الإنشاء والاستطرادات الزائدة نحاول نقللها قدر الإمكان لصالح أنه ندخل في صلب الموضوع. نقطة أخيرة بس عشان نعطي فرصة للطالبة الآخرة للتدريب الثاني، تفضلي. عند كتابة النص يتجنب التكرارات. وفي شغلة أخيرة عند إيمان، وهي موضوع النبرات. أجادت في بعض الأحيان منيح، لكن في أحيان يا أخوات لازم يسرع النبرة، الرتم لازم يسرع، وأحيان لازم يكون بطيء. هي كانت تميل إلى البطء أكثر في معظم الجوانب، وهذا إيش بيعمل؟ يعني بيأثر على أذن المستمع. فأرجو أنكم أي حاجة بنحكيها لأي طالب أي زميلة منكم، طبعا الجميع يجب أن يستفيد منها. تنويع في النبرات بحسب الموضوع مش بالشكل العام. تفضل أسماء، تفضلي. بدك إيانا نعمل برنامج نجيبه، يعني إحنا نكتب النص ولا أنت إحنا بس اللغة يعني ولا هو البرنامج برنامج حواري يستهدف فيها فئة الشباب، وبالأخص فئة الشباب بشكل عام، والهواة الكتابة والإبداع بشكل خاص. أبدأ أعرضه. حاضر. بسم الله. Thank you. الطرقات المزدحمة، أجلس بصمتي القديم، أراقب الأفكار، أحسها، أشمها، ألمسها، أراقب الحروف، أبحث عن توائمها، أضيع في بعضها، يحيرني بعضها، يغريني، والبعض يرعبني. يداي والقلم توأمان، فهي كفي تمسك قلما ترسم حبرا. مستمعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي نبض قلم، والذي يسعدني ان استضيف فيه الموهبه بنان الوصيفي. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخت بنان. بدايه بطاقه تعريفيه عنك بنان اذا سمحتي. بنان شعبان الوصيفي، أبلغ من العمر 20 عاما، أدرس تخصص تعليم أساسي في الجامعة الإسلامية مستوى ثالث. كل طريق له بداية، كيف كانت بدايتك مع الكتابة؟ اكتشفت موهبتي بالكتابة تقريبا في الصف الثاني الثانوي، كانت عبارة عن كان لدي شغف في الكتابة، عبارة عن فيض من المشاعر، فوضى، حواس، أكتب وأعبر على ما يجول في خاطري. ثم عن طريق تعلم أكثر، معرفة أصول اللغة وقواعدها، بدأت أتقدم أكثر وأتمكن من الكتابة إلى أن وصلت إلى الآن. شاركت في مسابقة في الجامعة الإسلامية، أجمل قصيدة حازت على المرتبة السادسة، كانت عبارة عن أجمل قصيدة موزونة كتبتها للأقصى. بما أنه اليوم يصادف ذكرى 13 لانتفاضة الأقصى، أسمعينا قصيدة بعنوان الأقصى منارة. حياك ربي أنت يا أقصى، يا درة تزهو بها الأوطان، أقصان فيك المجد يركع خاشعا، ومن التراب تفجر البركان. رباه رباه مات الناس في ديرتنا، واهتزت الأخلاق والأركان. مات الرجال مات الرجال، ولم يعد في بيتنا إلا دما تلهو بها الخصيان. لم يبق إلا نافق ومنافق، ومبايع ومتاجر خسران. هجروا الكفاح هجروا الكفاح، وأذعنوا لوليهم، وبقيت أنت منافحا. أقصانا أنت سيف في الرقاب محكم، عند اللقاء وفي الصدور سنان. أين اعتدت بهذا القدر؟ وتفتح الحنون والرمان. حضرتك أنت معك اللقاء، إلقائك جيد في الشعر. طيب خلينا خليكم بس نسمع. شكرا جزيلا، طبعا جهد رائع ومميز، وأنا المادة هاخدها، أي واحدة بتنتج مادة هحط لكم إياها إن شاء الله، هحملها على الصفحة عشان ترجعوها، وإذا في عندكم تعليقات فيما بعد تكون حاضرة. تفضل. نقطة جيدة، لأنه هي حكت في البداية، إحنا سألناها لمن موجه البرنامج، اكتشفنا إنه البرنامج مش شبابي تحديد، البرنامج يعني ثقافي أدبي بدرجة أكبر. يخص إنه آه إسلام. أنا بدي أحكي إنه لربما كان سريع شوي في الكلام، إنه كان شوي سريع. لا لا لا، هو فرصة. تفضل. نبرة مختلفة. طيب تفضل. طول القصيدة، طول الموسيقى المقدمة الافتتاحية طويلة، كلمات كثيرة يعني. لا لا، قلل دائما، قلل المقدمة. ليش؟ ادخلي للمتلقي مباشرة، ما تطوليش كثير لأنه مش حيتحمل كثير. تفضل. يعني تعطيني نبذة صغيرة عن نعم في البداية. على الإلقاء كلام سليم، نفس النقطة اللي حط فيها. إنه في بعض يعني هي حسيت الضيفة يعني عطول بتتكلم في يعني مواضع فيها سؤال قبل. يا جماعة لو سمحت بس. قبل ما هي تتكلم يعني بدها تقولها مثلاً إيش مثلاً سويتي مثلاً عشان تقولها إنه أنا شاركت في مسابقة، هي قالت بسرعة صارت تسرع إنه ما سألتهاش قبل. جميل. حلو. وانا النتيجه بالنسبه لي نتيجه كثير مهمه بالنسبه لي اليوم، انه انتم بداتوا تستكشفوا كل التفاصيل، وهذا اهم شيء، انه بداتوا تدققوا. يجب ان يختلف طريقه السمع بالنسبه لكم الاستماع الان عن قبل. قبل عادي بنسمع برنامج، لكن الان لا، ندقق. طويله المقدمه، الموسيقى ملائمه مش ملائمه، الكلمات تعكس المضمون، تعكس مضمون البرنامج، طريقه الالقاء فيها عفوية، فيها راحة، فيها أريحية، في تفاعلية بين أسماء وبين الضيف، ولا في رسمية؟ طبعا ممكن إذا كان عجبت السؤال بالضبط في رسمية، لكن كيف نخرج من هذه الرسمية؟ شغلات وقضايا كثيرة جدا سنعيد طرحها إن شاء الله، لكن أعطتنا لفتات مهمة جدا هذا البرنامج، وهو طبعا جهد كبير جدا. آخر تعليق بس، تفضل. لا مش انت يا مجد، كملي بس، كملي تفضل. لا من البداية الحفل. لا لا تفضلي. تفضلي. لا لا هذا بالعكس. اول حاجه بالنسبه لاسماء حكينا انه الجهد لحاله، مجرد عملت تسجيل وعملت حوار، هذا لحاله شيء نوعي اصلا، لانه مش مطلوب، انا مش طالب منكم حكيت، لكن هذا جهد اضافي يقدر لكل واحده منكم بتحاول انها هي تسجل تمنتج تدخل صوت، هذا جهد اضافي رائع جدا انه احنا نبدا من البدايه، معناته اقتربنا من النهايه. اذا انتم من البدايه عم تعملوا زي هيك معناته احنا اقتربنا من النهايه. بالعكس أسمى كمان تصلح أن تقدم برامج بهذه التشكيلة، لا برامج أدبية وثقافية، شعرية أدبية، شغلات من هذا القبيل. لحظة يا خواتي، أنا أسمى جد مش الآن بجد، لحظة بس كم يا رب. بس لحظة يا ربع لو سمحتي شوية بس، الوقت يعني لا يوجد، لا لم يعد هناك وقت اصلا. تفضل. نعم. لشيء جديد، نعم. كان ممكن البدايه صحيح كلامها صحيح، لكن لما تبدا البرنامج والحوار يكون في نوع ثاني من الموسيقى ابسط واسلس. اخر متداخله تفضلي انت، لانه ما جاوبتيش بالاول. حسب الموضوع، إذا موضوع مثلا طفولي ترفيهي مسابقات بجوز، لكن موضوع أدبي ما بينفعش، ما بينفع حسب الموضوع. طيب شكرا لجهودكم جميعا، وأتمنى أن نتواصل على نفس الوتيرة وبنفس الأداء وأفضل إن شاء الله، ونلتقي في المحاضرة القادمة لنكمل هذه النقطة.